وإن من أفراد الباطل الذي يحتاج إلى بيان خطره والتحذير من ضرره باطل العلمانية، وهو الواجب الذي أنيط بي من الجهة المنظمة هذه المحاضرات النافعة والمجالس الماتعة. ويتأكد اليوم واجب رد الباطل العلماني أعظم من ذي قبل، لما أحيط به الفكر العلماني من بهرج مدرستين متقابلتين، إحداهما مدرسة أسلمة العلمانية والأخرى مدرسة علمنة الإسلام. فالمدرسة الأولى تجعل أحكام الشرع مع العلمانية في مساق واحد، فتقدم الإسلام العلماني ويسمونه العلمانية الناعمة أو المتصالحة، وترى أن العلمانية توافق روح الإسلام وتوصف أنموذجا مناسبا للزمان والمكان. والمدرسة الثانية ترى أن العلمانية هي الخيار الأمثل للدولة الإسلامية، فلن تبقى تلك الدولة ولن يتحقق لها الرقي إلا فوق صهوة جواد العلمانية، فهي تسعى سرا وجهارا لتحول بوصلة الإسلام نحو العلمانية. وكلا المدرستين تغلفان دعوتهما ببناء الدولة المدنية، وتدعيان أن بناء دولة حديثة وفق أسس تنموية وصيغ حضارية ومتانة اقتصادية ووحدة مجتمعية لا يكون إلا عبر طريق العلمانية. وتروج المدرستان للمفاهيم العلمانية كسبيل كفيل بالقضاء على التشدد والغلو، وتستغلان الحرب على التطرف المخالف للشرع للتبشير بالعلمانية والهجوم على شرائع الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.